ما أحلى الحياة، ما أحلى الحياة، ما أحلاها حياة، ما ألذها، ما أمتعها، ما أمتعها. لماذا غضب الله؟ لماذا غضب؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويغضب ربنا، ويغضب ربنا. عصرنا صار خطرا بدليل الذين يدخلون على مواقع الدردشة ويسمعون الكفار وهم يسبون رسول الله ويلعنون رسول الله ويؤذون رسول الله، وأنت تقول أدخل لأدافع. أول مرة يقشعر بدنك من سماع شتم الرسول، ثم مرة بعد مرة تعتاد أذنك وقلبك شتم رسول الله. لا تكن ممن يغضب الله عليه. إن هؤلاء الذين يمشون في الأسواق ينظرون إلى الفترين، ينظرون إلى السيارات، ينظرون إلى العمارات والفيلات، ويجلسون أمام التلفاز ليطالعوا الإعلانات، وتنفتح عينه ويفخر فاح ويشيل شعر رأسه. إيه ده؟ جبهة أنت دي؟ مين؟ مين؟ وكم أوذي؟ ويغضب ربنا إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها. الخيانة الزوجية إذا خانت المرأة زوجها أو خان الرجل زوجته أو خان الرجل. ويغضب ربنا، ويغضب ربنا. يكون له زوجة طيبة مسكين هادئة غلبان حاضر ونعم واللي انت عايزه، فيفتري يطغى، فإذا بطغيان يبحث عن غيره. تجد إنسانا يرزق بجنيهات حلال سهلة ولكنه طماع جشع، فيترك السهل ويسأل الله الصعب. يعمل في محل أو شركة، يذهب في الثامنة ويرجع في الثانية أو الثالثة، وانتهت القضية يرى دينه ويعيش مع أولاده وتسعد به زوجته ويصل رحمه. هناك وقت يتشوف إلى الملايين، يتشوف أن يصبح صاحب شركة وصاحب مؤسسة، يتحكم في نفوس ناس ويأمر وينهى ولا يتحكم فيه أحد، فينقله الله إلى ما أراد. إيذاء المسلمين بالتفجيرات العشوائية التي يقتل فيها مسلمون، حتى وإن كانت نيتهم أنهم يريدون رضا الله استجلبوا غضب الله. سبيل لجلب الغضب آخر أن تترك الله وتقول يا حسين يا سيدة يا بدوي يا أبو العباس المرسي يا دسوي. فمن الناس من يعبد نفسه، ومنهم من يعبد ماله، ومنهم من يعبد امرأة، ومنهم من يعبد شركته أو مصنعه أو، وإنما الكلام عنا نحن، عني أنا، عني أنا، وأن أخي أخي. شرح الصدر للحرام فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب. فشى الزنا وفشى الربا ونزل الغضب، وصرت اليوم ترى أناسا يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، وتسأل عن السبيل إلى حياة جميلة. يا رب استر، يا رب، يا رب استر، يا رب. أخي وأختي، كل منا يتمنى أن يعيش حياة سعيدة ويردد دائما ما أحلى الحياة. أتريدون أن تعيشوا وتجربوا تلك الحياة؟ ولكن هناك أشياء تغير هذه الحياة السعيدة، وإليك الطامة الكبرى أنها تستجلب غضب الله ولا بد من التخلص منها. وإليك هذه النصيحة إذا أردت أن تستمتع بتلك الحياة وتقول ما أحلى الحياة، عليك الاستماع إلى هذا الشريط الذي أبدع لنا فيه الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. هيا بنا لنعيش تلك الحياة السعيدة. وما أحلى الحياة، وما أحلى الحياة، وما أحلى الحياة، وما أحلى الحياة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،